تابع لسؤال، مش تابع لسؤال مساجد. تفضل. بالنسبة للمفهوم الصليب وما حكم الصلاة في المسجد اللي فيه زخرفة صلبان، أو الصلاة في الثوب اللي فيه صليب مثلا، أو يعني هل كل إشارة مثلا زائد تعتبر صليب؟ يعني في مسجد نعم في الرياض، يعني معظم مسجد الديري معظم صلبان. لما سألنا فضيلة الشيخ الإمام هناك قال هذه ليست صلبان، معنا صلبان واضح، قال هذه ليست صلبان، هذه زخرفة. أنا